بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم. وبعدين ما المراد فيها؟ نرجو من فضيلة الشيخ أنه يحدثنا عن الروح بعد أن فسر العلماء الروح بتفاسير مختلفة. كلهم كذابون. ما دام الله قال فيها ما قال يبقى ما حدش هيفسرها. وما أوتيتم من العلم إلا من أمر يعني من الخصوصيات يبقى ما حدش يعرفها. والدليل على ذلك الروح بمجرد وجودها في المادة اللي هي البدن تنشأ له حياة. الحياة فيها أجهزة بتؤدي مهمات. اللي بيدير الأجهزة دي كلها وجود الروح في الجسم. فإذا سلت الروح من الجسم أصبح رمة ما يقدرش يصون نفسه ليلة ويبقى عز عزيز يقرف منه. يبقى ايه اللي عمل في النفس في البدن هذه القيمة وهذه العظمة؟ ايه اللي عملها؟ الروح. الروح لما الروح عملت العملية دي نيجي نقوله تعالى بقى الروح التي تدير جسمك وتدير كل أجهزتك وتبقاك وتبقيك بدون أن تكون رمة وتديك حياة وتديك نمو. أرأيتها؟ شفتها؟ جاوبني. لا. سمعتها؟ لا. شمتها؟ لا. لمستها؟ لا. يبقى أي وسيلة من وسائل الإدراك لا تدركها وهي فيك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لله لا تدركها يبقى ربنا تدركه إزاي بقى؟ أنت ما تقدرش تدركه. الله. نعم. يبقى من أمر ربي بتاعتا يعني حتى حرام حد يتكلم فيه. فلما يقولك بقى وعلم الروح وعلمهم كذابين كذابين كذابين لأن خالقها قال إيه؟ وما أوتيتهم من العلم إلا قليلا. يعني ما عندكوش علم يوصل للحتة دي. نعم. فضيلة الشيخ لو أن رجلا تزوج مسيحية وهذا لو أن رجل تزوج زوجة مسيحية له زوجة مسيحية تقدم له الطعام هذا شيء طبيعي. خلاص طعام الذين أوتوا الكتاب حلو لم يحلها الله له وهي كتابية إلا أنه أمنها عليه ولكنه ليس متأكد من طريقة ذبحها وما حكم الدين في ذلك. لا بقولك يعمل الأكل على نظامها هي على نظامها على نظامها إيه إن كانت بقى هتبقى تبعي تعمل اللي بحبه حتى لو كان على ما طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أنت. فضيلة الشيخ هل بينتفع الميت من إهداء الحي إليه قراءة القرآن؟ نشوف كده. حين يقول الرسول وهو مبلغ عن الله ومبين لكلامه وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. فالرسول جاي يبين وبعد ذلك يقول إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث. إيه يا سيدني؟ صدقة جارية. كل ما تيجي للصدقة ربنا يدي له ثواب مش كده؟ نعم. ولد صالح يدعو ايه؟ علم ينتفع به. يبقى الولد الصالح ينفع ابوه ولا ما ينفعوش؟ طبعا. ليه؟ قال لك لان لما نشوف القرآن يجي في قصة الكهف بيجيب ثلاث كهوف. الكهف الاول الرجلين اللي ربنا ضرب بهم مثل واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين منه وبعدين دوك قال لا أنا مش عارف إيه أنا هبقى غني في الآخرة برضو والشغلانة دي ونسي أن الله هو الخالق كل شيء. قال له أنت كفرت بالذي خلقك؟ والله اللي خلقك ده ما دام كفرت به لا يحجب عنك نعم. فحجبت عنه النعم فكأن الذي يحرس النعمة الإقرار بمنعم بها. ولذلك قارون لما قال أوتيته على علم مش قال كده؟ نعم. قال له طيب ما دام أوتيته على علم بقى احفظ بالعلم بتاعك. طب أنا هكتب لك الآن الله ادي كهف. الكهف الثاني ان الله علم بعض خلقه اسرارا في كونه حتى ما علمهاش للرسول، وجاب عبد من العباد ولموسى من اولي العزم وخلاه ايام تقول له انا عايز اصاحبك، يقول له مش هتقدر بملء فيه ما تقدرش ولو انك رسول، لان مهمة الرسول انه يلحم العبد بربه ثم لله معه اشياء بقى مش كلها عن طريق الرسول. انت بقى عرفت الطريق اللي يقربك الى الله، فكلما زدت الى الله قربا يزيدك ايه؟ يزيدك فيوضات، يزيدك اشراقات. فقال له انا عايز بشويات، قال له لن تستطيع معي صبرا. وما العبرة من هذه وما العبرة من هذه القصة؟ العبرة من هذه القصة من ايه؟ من العبرة بتاعت سيدنا، قصة سيدنا الخضر. علشان يعرفك ان الله حين يعلم خلقه حكم الاشياء يفسد عليك انك انت تعترض وما خدتش كل حاجة، انت خدت من تكليف الله ما يقربك منه. انت انك لازق له كده وبتاع يزيدك بقى. والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني من فوق ما اعطاهم الرسول يوم يديلهم اسرار الاشياء. قال له انت مش هتصبر، لكن بقى ما دام عايز اوعى تسالني على حاجه. وبعدين ركبوا في السفينه فخرق. قال له قال لا انت خرقت السفينه عشان تغرق اهلها، وده الكلام الظاهري. قال له قلنا رجعنا بالكلام، ما انا قلت لك مش هتصبر. يعني مش قلت له؟ قال له طب معلش سيب لي دي برضه. وبعدين قتل الغلام، قال له برضه هتقتل الغلام؟ اعتديت على مال وبعدين اعتديت على حياه، طب وبعدين عملت الجدار بتاع مش عارف. قال له انا عايز اقوليك على الحكم عشان ما تبقاش تعترض. انت زعلان من ايه؟ قال له انت تغرق السفينه دي، السفينه بتاع يا مساكين تخلقها ليه وتتعبها ليه؟ أم قال له انا خلقتها علشان يبقى عندهم سفينه مخروقه احسن ما يبقاش عندهم سفينه، لان الملك هياخدها ظلما. يبقى انا عملت جميل ولا ما عملتش جميل؟ ادي واحد. طب وقتلت الواد ليه؟ قال الواد كان هينخل ابوه وامه ويضهم ويروحوا النار، فاني دخلتهم الجنه، يبقى انه خدته من طريقهم. طب والولد ذنبه ايه؟ قال ما انا نططت الحياه بدون تكليف. الله. طب والجدار انت ليه بتقول لازم تاخد عليه اجر؟ قال انت زعلان ان انا ما خدتش اجر؟ قال اه. قال طيب اسمع بقى، الجدار ده كان تحته كنز للولدين، واحنا طلبنا لقمه ناكلها، وطالب القوت طالب اللقمه لا يتهم، لان مش ممكن واحد يطلب لقمه ياكلها وهو شبعان، مش ممكن. انما اطلب جنيه ادكنه، اطلب رغيف كده عنه مش عارف ايه، انا بقول لك اديني لقمه. استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. الذي يمتنع عن انه يضيف واحد جعان يبقى كريم ولا لئيم؟ لئيم. لئيم. طب اللئيم ده لو الجدار وقع والكنز يبان فيه ياخده ولا ما ياخدوش؟ ياخده. يبقى يظلم الايتام ولا لا؟ نعم. فأنا لما شفت الجدار هيقع كده ودول لئام، رحت باني الجدار علشان ايه؟ استره. طب تستره ازاي؟ قال علشان لما الاولاد يكبروا ويبلغوا رشدهم ويستخدموا محدش ياخدهم منهم. قال لا، هتبني بنايه موقوته زي القنبله. يعني فضلت العيال دول هيقعدوا مثلا سنهم كم سنه؟ قال سنهم مثلا كده. وهيبلغوا امتى؟ يبني الجدار بنايه موقوته بحيث لما يبلغوا رشدهم. طب ومين يعمل دي بقى؟ مين يقدر يبني جدار موقوت كده عشان ينقيها ساتر؟ والدليل على انهم توأمين، عشان بيقول يبلغا اشد، اثنين هيبقوا يا بعض يبلغا في وقت واحد. كويس كده. جاب العله بقى، وكان ابوهما صالحا. يبقى بقى عمل الوالد بينفع ولا ما بينفعش؟ بينفع. بينفع. نعم.